وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان وخشيستان بردوامي لقل درسكان باسكاني يكتا فرستي خوي فرودغار قيشتنا بابي شواردهمين لكتاب التوحيد بنا نشاني باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ما مستعي برزخ وشيست محمد كري عبد الوهاب رحمة إخوالي به عنواني أنباسي أمشومان أنبابي أمشومان بآياتي كي قرآني تسبيح كردوها واتا عنواني بابك آياتي كي قرآنية لسورة أعراف آياتي سطو نوت دو دواي أوهم بابك خمد من بتايبت دو بابي بيشو وتمن بابك كهندي فناقرتن بغير إخوة هاول قرادان بخوة هندي هاول بردنو دعوة كردن لغير إخوة ها والقلادان بخوي فروردقار لدواي أم دبابة أم عنواني بمان دارشت زور بزانايان رحمة إخوائي لبيه أمان باته بولاي التوحيد ويكتافرستي ربوبيت دفرميت بيشو شرح آية تقبقين واتي أجين أي مسلمان فروردقار او کسی که خالق بید، درست کر بید، روزی در بید، جینر بید، مرینر بید، کاروبار و احوال کون و کائنات برات ریوا او کسی او معبود بید، فرسراو بید، بیجگل او فرسراو بحق نیا او آیتی هنائی و بو اوی مسلمانان بیر کنوا دفرمیت ایو شریکون خواه سبحانه و تعالی قرآن دفرمیت ایو شریکون ما لا يخلق شیئا آی خلق کانو بندكان خدا اوانك ناحرين هاو بشو هاو رب خوي تعالى قرار ددن شتانك وكسان اكن بهاو بشي خوي تعالى كوا ما لا يخلق شيئا هيك يدرسنا كدوا الله اكبر شن بلغت عجائب دي ايشركون اي خلقان شريك بفرا قرار ددن لعبادات كسان يقدكن وشريك اخوا شتانك أكن بشريك إخوة ما لا يخلق شيئا هيك أندرس نخدوا وهم يخلقون بلك إخوان أندرس كلاوي خدان بابر سيركين كاتي خلق كانوا أوانك حالين بتوحيد إخوة هاوان أبن بو بيغنبران سوينان بيدخون حيوان أبو سردبرن عبادة أبو دكان هيك يجب بيغنبران إخوة صلى الله عليه وسلم إخوان أسر بيه سند أخوة شويس لله إخوة تعالى سند برزن هیچ اندروز کردوه لولان دلیل پیغمبران درست کرد نین بلکه خوان درست کرد خوان پاشان اصحابکان اولیاء و صالحین شهداء و صادقین هیچ یان درست کردو ولم کونا ذره یان درست کردو ادن که گنیم یک دن که جو یک هیچ یان درست کردو الله اینا خیر بیر کروا خواده فرمی ایو کسانک اکن بشری که خواه ما لا یخلقو شیئا هیچ یان درست نکردو بیر بکنو بخودان و هم یخلقون خواه یان درست کرای خودان و تا ای عبدتی بگا کسی اگن مستحق و شایسته پرسنا که درست کر بی که خالق و رازق و بدیه نر بی او مستحق بی پرستی که ام دنیایی لنبون و هنائی بون نکسی اگن خواه درست کرای خواه خواه ضعیف و لاواز و محتاج خواه او سا انسان عاقل دیده کاتوا جا فرمی ما لا یخلق هیچی درست نکردو شیئا شیئ نکریا نشتی گورن نشتی بچوک هیچ شیئ درست نکردو خواهن درست کراوی خودان ولا يستطيعون لهم نصرا اگر کسی که لخلق کان بکونا نارحتی و صغلتی و بیتاقتی و نبونی و ندارائی قبری پیغمبران کتو هاوری پی اکی یان غائبین کدیارنین یان صالحین و شهداء او کمردون نا توانن تو سر کوینن رزگار بکن سر فراز کن نتوانن ولا يستطيعون لهم نصرا ناتوان سرد كيوينو سرف رازد كان لما ينتي رزقارد كان ولا أنفسهم ينصرون بلكو أو آلهانك خلق ديان فرسل آلهاني لأصلا ناتوان خوان رزقارد كان وخوان سرخن في غمران كوفاتيان كدو صلاة السلام يخوان سر به أولياء كان خدا صالحين شهيد كان صادق رازقويا كان او كوا خلق ديان فرسل غير إخوة امل الروح لبركان وفي اوتاكان بلا قبر برد ودار وكلق برد وقمد اگر جنوي بيبدي ناتو ان تفع على خوي بكا لدوين مردين خوي مالكي بخوي ناتو ان تفع على خوي بكات غدر لمن داركان يبكي ناتو ان تفع على من داركان يبكات يعني ناتو انا سرد كيوينو يا المثيل بدا نبكرك خوش ايديك اخوي سرخات لدوای مردنی کم پیاوت شاکه لدوای مردنی قصه سوگی بهم که خوان خواسته نتونی دفاع دب دفاع بکار خوی مالکی بخوی نتونی دفاع خوی بکار اما که چون آلیه بی خبری پرستید او غلطه از خواه فرمیم ایو به خود هم بیشتر آوانا یان تخت دارو قبر و برد دارن جمادن یان مردون و غائب و نادیارن نتون به خلق تان بین ایو پرستن تان با بوانا نبیت بوی مفسرین رحمتی خوایی بده فرمون اما توبیخ خوایا تو ربوني خواهد را بر برانبر موسیقی کن که عبادت با غیری خواهد کن. ودمان عبادت زوره. هی به زبان انجام بدی. هی بدل هی بلاشا. خواهی تعالی لومان دکه ای و کسانی که دکن باشه یکی خواه. هیچیان درس نکردوا. بلکه خواهان درس کرده خوان. اینا به درس کر که خواهی. منزلتی داره بزنید بیبی ترزی کسی که هیچ درس نکردوا. یا بالعکس مخلوقی که خوی درس کرده خواه هیچ درس نکردوا. بيبي جرزي خواه سبحانه وتعالى أما قورترين ظلمة بوي خواه دفر مية أفمن يخلق كمن لا يخلق خواهيك كدرسكار بديه نرى وكسك واهيجي درس نكردوا يعني كسك هيجي درس نكردوا حر مخلوقي كخوايا بشرة يان ملائكة يان جنوكية يان برد يان قبر هندارة خود درس كراوي خوايا نابي بيبي جرزي خالق كوا الدنيا هنا يبون لا نبون ودش فرمي خوي سبحانه وتعالى امري ايما بما ان الدنيا تواقين لا تشاو تركني كم ترتاوي اكين لنا يبين سبحانه وتعالى فاش ما مستا بو دليل دستي خوي لسر ام بابا خوي اياتك كفايه او ايات عنوانك كفايه بك انسان لي حاربيا ايات كثير هنا وتو ما مستا للسوره دي فاطر ايات السيانزه بشاره فرميت خوي سبحانه وتعالى فرميت والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين اسم موصولة شملها مكسر دكاك وخلق ببارته لغير إخوة تعالى هركسيك لغير إخوة خلق لي ببارته أم أتشمل دكاك والذين تدعون من دون الله يعني من دونه أي خلقنا أو كسانيك إيوة ليد بارين ووداوة ليدكن بيجغل الله ايه شاولوا الله مكيكين ما يملكون من قطمير درسكري قطمير اغنين خاواني قطمير اغنين قطمير شيا قطمير علماء فرمون دنك خصب دنك خلمك ايشكيني ناوكاكي تغرس في بيويا كلين سوايا لفاف او قطميرا چونکی ئەمە ئایەتانە خطاب بۆ عەرەب، عەرەبیش خۆیان خاوەن خورما بوون و دایمەن لەبەردەستیان بوو. ئەی خەڵکی جاهیلەکان، ئێوە دروستکراوەکانی خوا ئەبن ڕزی خواوە، ئەوانەی کە ئێوە لێ ئەپارێنەوە داوای لێکەن، ئەگەر پارانەوەی عیبادەت بیان، پارانەوەی مەسئلە و تەلەب کە هاواری پێکەی هانای بلا ئەبەی، ئەڵێ یا فڵان کەس هاوارە، یا ئیمان فڵان هاوارە، یا ئیمان فڵان کەس لە خوا نزیکم کەرەوە، ئە ئەمانە کە ئێوە داوای لێ دەکەن، دروستکەری ئەو دەنگکە نەک دەنگە خورماکە، ئەو تۆزە خلافە نین، نە خاوەنی نە دروستیان کردووە بۆ بیر ناکەنەوە ئێوە. ئەنجا دەفەرموێت ئین تەدعوهم، ئەم جملەی جملەی شەرطیە، ئەگەر لێیان بپارێنەوە، هاواریان پێ بکەن، داوان لێ بکەن، لا يسمع دعاءكم، أما جواب شرطه. الله أكبر. ده فرمي خوي سبحانه وتعالى باتوزي النسلي بروي أو كساني كأيو ديان فرسن تكيوت من دعاء عبادته كديان فرسن هاواري في أكن هاناي بلا أبن فناي في دقرن لي أفاري نوا بيجغل الله هر كسي بيت لبي غمران بيجرا تآخر مخلوق كخلق فرسيت همو أوانا كأيو دي ليه دفاري نوا دروس كري او غشاء توقري قونا بخرمانين خاوان جنين هيك ما دسنيا اگر لا مبارنا وهاواري بيبقي داوري بقي لا يسمع دعاكم دعاء وبانغوازتنا بيستيت حتشان هاواري بقي يا امام فلان هاواري يا رسول الله هاوارا يا هاوار هاوارا خوا فرمي لا يسمع دعاكم جل دعايتونيا ولو سمعوا على وجه الفرض والتقدير فرضا اگر جوشي لخصك دوبيا خوي جولي نيا خوا فرمي اگر هاري جوش لبيا وقواز ناهنيت ما استجابوا لكم والله من نادا توا هر چند هاواري فيكي جولي نيا اگر جوش لبيا والله من نادا توا ويوم القيامة يكفرون بشرككم لروج قيامة كافر دبن بشرككي توا واتا نارزاي در ابران اويكتو كردو دا باسك جواني نبوا چون ازانم تو شريك كردو دا بشركي خواه خواهی تعالی قیامت فرمید هر کسی چی پرستوه برو بولای او دوی او کسی که پرستوه دی خلق خور پرست دوی خور کوه مانگ پرست دوی مانگ یهود دوی عزیر کوه او دوی عیسی کوه دی دی دی دی دی دوی گشتیان تبرع کن انجا ام کسان اگر قبر بی برد بی دار بی علماء فرمون ام آیات زیادتر بو روح لبرکانا بو اولیاء و صالحین و آنی که مردون آنی که وان مردون کلا قیامت دوی کوه علی من لدنیا تو پرست حيوانم تو سر بری، هاوارم کرده تو، هیوان به تو هبو، خواه فرمی و یوم القیامة، لروج قیامت، او کسانی که تو پرستوده، یکفرون بشرکی کن، بی باورن، با وی که تو آوان کرده بشریکی خواه، نایبرد بشریکی کن، با وی که تو کرده بشریکی خواه تعالا، ولا ينبئک مثل خبیر، هیچ کسی بکو خواه سبحانه و تعالا، جوان باسی شکان بناکا، و هذا کسی، شکل بباس که وكو خاوانغي خوي وخبيري خوي ني بود باسكا واتا خواه تعالى خبيرا عواقبها مو شيء باسكا روج قيامت في الساود كروج قيامت اوانك برسلا ولا غير اخوا نارزان ناشكر تبرأك لو كسانك برسولي هواري بك دوا تبا بيرك نبو خمان ما دام غير اخوا تعالى داد ما نادو فرسل بو غير اخوا باطلا خو هر خلطان لكتو هوارك دو هانا ابيتو ابارتوا لمردو لأرواح لغائبين فاشا ما مصطح حديثي كدري هنا وتوا واقعي في هنا وتوا رداوك دفرمي وفي الصحيح لصحيح دا هاتوا بلا مليلا كما بس في صحيح بخاري مسلمة دفرمي عن أنس قال شج النبي يوم أحد وكسرت رواعيته دفرمي لغزاي أحد لغزوي أحد كالصاري سيكوتي أو غزايبو لبين مسلمانو بباوران مسلمانان بحكم أوي كفرمودي في غمر إخوان شكان لو غزايا راين قولي دوران فرماني في غمر إخوان شكان ده فرمي لو غزايا ده سري في غمر إخوان صاصم شكا ياخد ده مساوي شكا وكسرت رباعيته دقاني رباعي شكا أمدو دداني في شوفين ثانية أما أملاتر يعني أولاتر في أرين رباعية بكاكي غين أضراس أو دقاني لاي في شوي تنشي دمشكا صلاة والسلام يخوي السربية سري بخيون أبو دم تشاوي بخيون أبو أي فرمو كيف يفلح قوم شج نبيهم شون سرفراز أبي قوميك كيف يغمر كان خيون أبي بكن أو قصيدة كرد خواه سبحانه وتعالى أم أهل بزان لسورة آل عمران آية 128 ليس لك من الأمر شيء خواه سبحانه وتعالى أو آهل بزان جوان جو بقرن لم آياتا لم واقعك ريدا أوان سر في غمر خواه أشكان في غمر خواه لأن خواه مأمور الدين خواه بقينت في غمر خواه أم قصي هاد بدم يفرموي قوميك أجر سر في غمر كان بشكين في غمر خواه يكن وهذا كيف أم استفهام ما بس استبعاده وهذا أيوة دورة كسر فرازبن مفلحنا بن رسوابن خواه تعالى فرموي ليس لك من الأمر شيء محمد هيتش جديك بدست تونيا أو قصيمك هيتش جديك بدست تونيا توم مالك هيتش جديك شيء نكيري هيتش جديك بدست تونيا وهذا أو قصيمك بندكان بندي خوان توان دلسرت دي خواب جيني آية سرفراز ابن سرفراز نابن تورق ليان هستك كأنما توان عزيدا وبفوتين أو مرتو أدبا بو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه أو أهل بزان هيتش جديك بدست تونيا أو قصيمك مناسبي أمر دا وأم حديث لقى أم باب مانشيا خواه سبحانه وتعالى عذري بو في غمري داننا لو قصيك بيكات كفرموي شون قوم يسرف رازبن سري في غمرها مشكينن أجر وابو أي محمد توهج بدسنيا هيتش جي بدست تونيا وهذا تو عبده مأموريت في غمري خواه هيتش بدست نبيت هيتش بدست نبيت خواه تعالى ريندا أو قلي وقاز دي لقوم كي بكات آية باقي أموات مردو كانت شيئا مدستا وبس يوم سويا فرموه ليس لك من الأمر شيء هيتش جيك بدست دنيا وهيتش جيك جلاي دنيا أي باشا خلقانك كوا إما ألين فرسن بو بيغمبران بو أولياء بو صالحين بو عبد القادر جيلاني بو إمام محمد بو إمام علي بو إمام حسين بو إمام كاظم حرام بفرستيت ألي تو خسارة من بويتو تو رنجرويتو تو واوال بسر ديو خسارة كردوا بو لبرو تو اوان دورانو واز دوان هنا وازان شي بسر ديو خواه فرمي محمد تو هجي بدسنية آية غير بيغمبر خواه هجي بدستا نا والله حاشا وكلا او آية بك الحجة بك العقل يجو تكتان كوابو اما آية درزي قوليتي هج كسي قواب خيالي نيا بري والله ايما واز ما لقبر بردو دار هناوا دار غلط ما كل اولياء بنا فلسطين نخير في غمران هجيان بدسنية خاون هجي كبنين خوان دروس كلاوي خدان اماني تظهر بالاولا هجيان بدسنية هج توانا جنيو نابي ببرسرين لم رداو المحديث الاسفادي كزو جوان دكين دبي انسان دمي خوي بقري لقصيك كشياوي نبي قصي وابكا نابي مسلمان نابي انسان خوي هل بقتيني تداخل ايش خوابكا بيغمر فرميه صلى الله عليه وسلم لبني اسرائيل لامتك هاني بيش امدو بيو هبون يجي جان بيو كي تشاك بو صالح بو او يتنين بيو كي طالح وخراب بو صالح تشاكا طالح خرابا افرمي همو جارين بيو الصالحة تمي بيو خرابا كي دكر لخواب ترسا ترسي خواته بي هر تميه کرد علي او انت تميه کرد بمرور زمن روشي كان شو سري سري غيفا حشو قناكاريا فرمي كل من تنه تميتو اكمت خواب ترسا والله خواه قد يتخوش نابيه سيكا ام قصي قصي تونية يعني تو نابي لإشي خواه تداخل بكي والله خواه قد يتخوش نابيه ده فرمي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه تعالى وحي نار بو في غمري او سردما فرمي من ذا الذي يتألى علي أو شيك سيك السوين أخوابنا ومنوا شيك سيك قصوا ذكا على أن لا أغفر لفلان على أن لا أغفر لفلان كم اللي فلان كسخوش نابن قد غفرت له وأحبطت عملك أو من لو قناه كار خوش بهم فياوي تشاك توش هموك كذو كذا بطاك دوا لسأل أو قصيت تعيد قصية خوال قد يتخوش نابي بور رحمي خواب تشوك كيدو تو عبدكان إخوة لجير صلاة إخوة تعالى خوا خوي تصرف بيودك هيش تبدست يونيا ناتو انت داخل كان لايشي خوي تعالى انجا ام عتابة بو ام شخص او بو كفرمي خوا قد يخوش نبيه شو نزانيت دعوة الرحمي خوا كيف يدست دويا شو انت داخل ايشي خوي تعالى كيف خوالي خوش نبيه ابي انسان دمي خوش بقريت دفرمي باشا ما مصطى وفيه واتل صحيح بخاري سن لابن عمر رزاق ولا خوي بأوجد فرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله كور عماد فرمي لفي غمر خوام بيس صلاة وسلام خوال سبيل الدوين إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة لأن يجكان دا للركعة الأخيرة أجسري برد زوج كذا للركوع سمع الله لمن حمده لن يجب يعني من الفجر أي فرموا اللهم لعن فلانا وفلانا خوال على دفلا كذبه خوال الرحمة خدر خيتوا أو أهدى بزي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. علماء فرمون احتمال دو جار دا بزي بيت هند فرمونا لواني هردو قصة كرو دا بيت انجا خوال دا بي دا بزان دوا كبيغمال غا فرموه شون السر في غمال اشكال اوصر فراز نابن فاشان دعاي لان كر لقنوت خواهي تعالى فرموه هيت شي ديك بجستي توني اي محمد نابت تولى رحمة خواه خلدو الكيدوا او يتوب عليهم يا اخوات توبين لقبولك او في اخرافنا او يعذبهم يان سزايا دال جهنم فانهم ظالمون اوانش ظالما الروايه فرمي اي فرمو خوايا دعاءك للصفوان كري اميو سهيل كري عمرو حارث كري هشام امس انا في غمر خو دعاء لي انا كذا سبحان الله رزق الاسلام بنا في غمر خو دعاء لي انت فرمي هيش شي بلسي تونيا دعامك ملي رحمه خو دول من خوي تعالى هرسك ان هدايه ده وحسن اسلامهم اسلامي شافهم فيها وشاف هجرته الاخيره فاشا ما مصدر فرميه وفيه عن ابي هريره لا ابي هريره رضا اخويا بدا فرميه في غمر خواه صلى الله عليه وسلم كاتي اتي وانذر عشيرتك الاقربين دابزي انذاري كسني زيغاني خذك اي محمد صلى الله عليه وسلم في غمر خواه صلى الله عليه وسلم اخويا سلبيه شو سركي وصفا فرمي يا معشور قريش او كلمه نحوها هو قوم قريش هو كوم قريش اشتروا انفسكم ختان بكرنا والاخوة ختان رزياركن لا اقل جهنم وصلمان بن بار رزيار بن لا اقل جهنم لا اغني عنكم من الله شيئا من هيك مدسنية في غمر اخوة فرمية من لا اخوة هيك مدسنية رزيارتان بكم اقل ختان ايمان دارو عمل ساكتان النبي اي عباس امام خود رزيارك لجهنم بايمان هيك بدس من نية اي صفية ميمكم خود رزيارك لعقوبي اخوة لجهنم بايمان هناند بتوحيدد من هيك مدسني للروجي دواي اي فاطمه كتي محمد صلى الله عليه وسلم كتي خويتي سليني من مالي ما شئتي دعوات شيم لدك بك لامر دنيا جو بكلم دعوات شيم لدك لمال دنيا او هي مقدمه نفر مهم مشتك سبحان الله نزل اخر كانك وهاور بو في غبرك قال يا رسول الله شفاعات ما ممكن هاور بو بوجهنا من النبوه افرم اي فاطمه كتم سليني من مالي لمال وثروتي دنيام شي دواقي هم أدمي أو هم أدمي بجوالات هنام نفرم خرشي دواقي بليه لهي دنيا قيامك فرمي تنهاي هي دنيا لا أغني عنك من الله شيئا من هيك مدسنيو هيك إسفادة بودني لقيامت أقدر با أقر إيمان نبي خوت عملي شاكر نبي إسفادة بوتنابيت إيمان بينا بو خوت انجا نفرمو داوام لبكا شفاعة دواقي بهج دواقي شفاين خوشي بركت هرشي غبلي نخير فرمي لما لدنيا تشي دوية دمية بلام أموري قيامت يعني هر إشي بدس مني وتواني مني نخيرنا توانم خود رزيارك لأقل جهنم باء كسانيك هاواركا أرين يا رسول الله لروجي ازدحان فريا من كوي أول شيء كان بفاقرة دابا بقرر بالله تعالى باء عقل وجير بن ونصيحتك ازبو كسانيك أرين في غمر غيبة زانيت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بو غزاي حد روشت سرشكا حمزه ما میکوچرا چند ده مسلمان لو شرک کوچران اگر بیزانی اوه بو پهلوان دسته ده غیبی بزانی نه روشت انجا او کسانی ارین چی ارینو من علومک علم اللوح والقلم اي محمد لعلم تو علم غیبه علم لوح محفوظ زانی دبا او حدیث بیر کنوا پیغمبر خو بیزانی لغزا احد سر چاوی اشکی ما می اکوجری اوه مو صحابه اکوجین نات او من غیبه زانم مر بشر بانی اکوجرین نخشتی وای نگود قدر و قضاء فاروشت او انا شهيد خب شهيد قبل كان جابرز خوش يستكان او كسم مستحق فرسنا كوا خالق به رازق به بديه النربيه هر كسي خالق رازق ومدبره مستحق بفرسي غير اخوها يشتوا ابدا نيه كواب غير اخوه تعالى هموي عبده نك معبود داوكم الاخوه يقولوا مهربان لبر خاتنا وجوانا كانوا صفه برزخ لنا كان مخوش به خدايا عفو ممكن اصلاح حال ممكن لغناه خمن دايك باكم خوش به والزيات الذين شعر زمانك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم